الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. قال أبو عبد الله: اختلف الناس في تفسير حديث جبريل عليه السلام هذا، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور، وقد أوهمت المرجئة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله، قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا صلى الله عليه وسلم. أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله، أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء كما أمر، مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. وأما قوله وملائكته فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله وكتبه فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب، وإيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. وأما قوله ورسله فأن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل، إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به. فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحرام وحرمت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ووقفت عند الشبهات وسارعت في الخيرات. وأما قوله واليوم الآخر فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا وكذا لكان كذا، ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قال: فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا وإسلاما ودينا. واستدلوا أيضا بما قص الله جل وعز من نبأ إبليس حين عصى ربه في سجدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها، ثم قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ويقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إيمانا منه بالبعث وإيمانا بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم البعث؟ أو هل جحد أحدا من أنبيائه وأنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمره بها فأباها؟ واستدلوا أيضا بما قص الله علينا من نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى قوله فقتله فأصبح من الخاسرين، إلا بركوبه ما حرم عليه من قتل أخيه. وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب له القربان؟ وقالوا: قال الله تبارك وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم إلى قوله جزاء بما كانوا يعملون، ولم يقل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها أقروا بها فقط. وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع. تلاوة القرآن في الكتاب لها معنى تلاوة يعني قراءة يتلو عليهم آياته إذا تليت عليهم آياته وفسر بالاتباع، فإذا جاءت تلا عليه فالمراد القراءة، وإذا جاء متعدي يتلو القرآن فإنه يحتمل أمر يتلوه قراءة أو يتلوه بمعنى يتبعه أوامره ونواهيه. وقوله سبحانه أتل ما أوحي إليك يحتمل المعنيين، لكن هذا ضابط. إذا عدي بعلى يتلو عليهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني قرأ عليهم القرآن. وفي الآية الأخرى إذا تليت عليه آياتنا ولا مستكبرا يعني إذا قرأ عليه القرآن. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال يعملون به حق عمله أولئك يؤمنون به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد يتلونه حق تلاوته يقال يتبعونه حق اتباعه. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه. ذكر لنا ابن مسعود كان يقول والله إن حق تلاوته أن تحل حلاله وتحرم حرامه وأن تقرأه كما أنزله الله ولا يحرف عن مواضعه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن المبارك عن الحسن يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويأكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. حدثنا محمد بن زرارة قال أبو عبد الله قالوا فإن قيل فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قيل نعم، عامة السنن والآثار عندها هذه البداية. أحسن عليك. نعم محمد.